الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. كان آخر شيء تكلمنا عليه شركة الأبدان, فصل الأخير في الشركة شركة الأبدان, عرفنا أنها أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من دون مال, وإنما إيش؟ بالعمل, بالعمل. قال فما تقبل أحد من عمل أنه يلزمهما جميعا فعله, وأن لها صورة أهل الصنائع الذين يكون لهم أكثر من صنعة, ومن يجرون أنفسهم, من يجرون أنفسهم, وهؤلاء بابهم واحد. الصورة المقابلة لهاتين هي صورة أخذ المباحات, حيازة المباحات, فهما يعني صورتان متقابلتان, صورة الإجارة بالأبدان أيا كانت بتفصيلها, والصورة المقابلة لها هي حيازة المباحات, وكلها على المذهب يصح فيها شركة الأبدان. وعرفت أنه المذهب يتوسعون جدا في باب الشركات ويسهلون فيها, وسترى بعد قليل مصداق ذلك في بعض الفروع التي يتكلمون عليها. ذكرنا أيضا أنه إذا مرض أحدهما فإن الكسب بينهما, وأن الثاني له الخيار, له أن يفسخ لو شاء أن يفسخ, فإن له له أن يفسخ. وهذه آخر كلمة توقفنا عليها, أنه للآخر الفسخ. ثم قال رحمه الله تعالى وإن اشترك على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح. إن اشترك على أن يحملا, يحملا يضع عندها خطا, على دابتيهما, على دابتيهما يعني فيما يتقبلانه في الذمة, يعني فيما يتقبلانه في الذمة, والأجرة بينهما صح. فمثلا عندنا اسمك يا شيخ, ها, أصيل. فمثلا يونس وأصيل اتفقا على أن يشتركا, وش الشراكة؟ يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما, فيأخذون الطلاب مثلا إلى الحرم ذهابا وإيابا, والأجرة بينهما. طيب خلاص كل يوم نعمل, استمر بالشركة لكن الأجرة بيننا, وكذلك نحمل إلى الربوة مثلا, وكذلك والأجرة بيننا. طيب ممكن بعضنا يأتي مشاوير كثيرة للربوة ومشاوير قليلة للحرم والعكس, فهذا نقول نشترك. لكن إيش قال؟ قال والأجرة بينهما صح, يعني صحت هذه الإجارة. لماذا جاء الشيخ بذكرها هنا؟ جاء الشيخ بذكرها هنا لأنها فيها نوع عمل من البدن, فيها نوع عمل من البدن, وهو الحمل على الدابة, حمل على الدابة اللي هو قيادة السيارة, قيادة السيارة اليوم. طيب وهل يلزم أنه إذا اشتركت أنا وأصيل أنه أني لا أحمل إلا على سيارتي نفسها؟ نقول لا, لا, لا يلزم ذلك, بل يمكن, يمكن أن نحمل على سيارته أو على سيارة أخرى, المهم نحن اتفقنا على أننا نشترك في ذلك. طيب لو صار فيه مستحقات في هذه الشركة, جاء واحد وركب بدل ما يدفع 3 إلى الحرم دفع 30 لمن؟ للشركة. طيب للجميع. وهكذا لو كان فيه خسائر ستكون خسائر على الشركة, وهكذا. طيب وهي عقد جائز, عقد جائز لأنها عقد إيش؟ شركة. رقم 2 قال وإن آجراهما بأعيانهما فلكل أجرة دابته. إن آجراهما بأعيانهما يعني إن آجر الدابتين بعينيهما, جاءني ناس وقالوا نريد نستأجر سيارتك, وإيش عندكم؟ قال نحن معنا تأشيرة سياحية لكن ما معنا سيارة, نريد نذهب إلى ينبوع ونذهب كذا وكذا, فاستأجروا السيارة. وكذلك أصيل جاء الزبائن وآجرها كذلك, آجراهما بأعيانهما فلكل أجرة دابته, فلكل أجرة دابته. هذا الشيخ عبر الشيخ بتعبير لطيف, هو يريد أنه لكل أجرة دابته يعني وليست شركة كالأولى, يعني وليست شركة كالأولى, مدام آجر بأعيانهما يعني بأعيان هاتين السيارتين. أنا جاءوا الناس واستأجروا سيارتي, وهو جاءه ناس واستأجروا سيارته, هكذا نقول خلاص هذا عقد إجارة مستقل وهذا عقد إجارة آخر مستقل. فهمت؟ يعني لا يدخل الضمان هنا لا يتداخل ضماني وضمانه مع بعض، ولا يتداخل ما أكسب وما يكسب هنا، وإنما كل واحد له إيش، كل واحد له أجرة دابته. طيب هل يوجد ثمرة؟ الثمرة الحقيقة تظهر في الضمان، لأنه نحن قلنا لكم أنه الشركات مثل الوجوه والأبدان الأهم شيء فيهما أنه يتداخل ضمان الاثنين، أنه ما لهما وما عليهما كل ذمتهما تكون ذمة جديدة واحدة، هي ذمة الشركة تضامنية بين هذا وهذا. أعطيك مثال يعني حتى تفهم، أنه لو كان مثلا نقول لو أن سيارة خربت مثلا، طيب أصابها عطل، خلت أنا الطلاب وافرض أن المؤاجرة في الصورة الأولى لما اشتركنا في ما نحمل على دابتينا، افرض أنه كذلك دخلنا فيها الذهاب حتى إلى مكة مثلا، تعطلت السيارة عندي في الطريق، نقول ما يبطل العقد بذلك، ما يبطل العقد بذلك، واضح؟ يعني يستمر، لماذا؟ لأنه متعلق بالذمة، لأنه متعلق بالذمة. بينما في الصورة الثانية لما كانت إجارة عين، لو أنهم لما مسكوا الطريق توجهوا إلى ينبع خربت السيارة، نقول لا، هذا مؤثر في عقد الإجارة كما سيأتيك، فيلزمه إما أن يقيم سيارة ثانية، يجيب سيارة مكانها بديلة تكون من جنسها وكذا تقوم بنفس النفع، وإلا نقول خلاص ينفسخ عقد الإجارة. طيب هذا ليس خاصا بالحمل على الدابتين ونحوها، بل هذا مجرد مثال. ثم ذكر لك، لما ذكر يعني أمثلة تتعلق بالدواب، ذكر لك مثالا آخر، مسألة أخرى تتعلق بالدواب، ما هي؟ قالوا يصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه. يعني تصح هذه صورة أخرى، فكأن الشيخ لما جاء ببعض ذكر أحكام الدواب جاب المسائل الأخرى الشبيهة بها ما يتعلق مسائل الدواب، يعني يقول أحكام السيارات كاملة بعطيك إياها في هذا الموضع. إيش؟ قال دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها، السيارة التي كنت في أعمل عليها في الإجارة والنقل والإكراء وما إلى ذلك، شغلت أنا. عصام كيف وقتك؟ معك وقت تستطيع؟ قال نعم. تأخذ السيارة معك سيارة؟ قال لا، ما معي سيارة، لكن أنا مستعد أخذ وأشوف أنها يعني مخارجة معي، فيها ربح. نقول ما في مشكلة، دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها ينقل عليها. إيش قال؟ وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه. يقول لك الدخل يكون بيننا على الشرط. اكتب. وهذه الصورة تشبه المضاربة، تشبه المضاربة، إلا أن المضاربة لا بد فيها من النقد. النقد الوشو؟ ها، رأس المال. ها، يعني رأس المال لا بد أن يكون نقدا في المضاربة. وشبهها الأوضح بالمساقات والمزارعة. الآتيتين في الباب بعده. انتبه معي حتى تفهم الصورة هذه. أنا أقول لك إنه هاي الصورة هذه الحقيقة هي شبيهة بالمضاربة، حتى في المنتهى ما ذكرها هنا، في المنتهى ذكرها في آخر المضاربة. فهي ما تصح مضاربة، لأن اشترطنا في المضاربة يكون رأس المال من النقدين المضروبين، صح؟ فهذا السيارة ليست نقد مضروبا، فلا تصح مضاربة. إذن أشبه شيء بماذا هي؟ هي عقد مشاركة، طيب ما اسمه عقد المشاركة هذا؟ هو الحقيقة نوع من عقود المشاركة غير مسمى، لكنه شبيه جدا بالمساقاة. المساقاة ستأتينا في الباب بعده مباشرة، وهي أنه يكون عندي نخل ولا أستطيع أن أعمل عليها، فقل لعصام أريدك تسقي هذا النخل وتعمل عليه، والثمر التي تظهر تكون بيننا. فلاحظوا شبيهة جدا بأنه تأخذ السيارة وتعمل عليها، وما تحصله من أجرة فإنه يكون إيش؟ فإنه يكون بيننا. وهذا يعني هذا الفرع يا شباب، هذا الفرع يعني أكثر الفقهاء لا يوافقون الحنابل عليه، لأنهم يقولون إما أن تقول أنه شركة فنقول لا بد أن يكون مضاربة فنضبطه على المضاربة، وإما أن يكون شركة مساقة فما فيها السيارة ما تسقى. طيب وإيش يصير عندنا؟ هذا نقول هذا عقد مشاركة مستقل، هذا عقد مشاركة مستقل، ليس مضاربة ولا مساقاة. والحقيقة أنه هذا العقد يعني الحاجة إليه ماسة جدا في الواقع العملي، في الواقع العملي. خذ أمثلة على هذا. مثال مثلا الإنسان الذي يكون عنده بيت يريد أن يبيعه، ويريد ينشط صاحب المكتب العقاري وكذا، فيقول له تبيع والذي تحصله فإنه بالنسبة، قلنا السعي مثلا هذا السمسرة 2.5%, 3%, 2% هكذا، فيقول فيحرص هذاك أنه يبيع بأكبر سعر ممكن، أعلى سعر ممكن حتى يحصل هو نسبة. مثال آخر المحاماة، تقدمت معنا الإشارة إليها في الوكالة، الوكيل في الخصومة، الوكيل في الخصومة أشرنا إليه هنالك. المحاماة كيف يفعلون اليوم؟ يفعلون شيئين، واحد أنه في كل جلسة يكون له قدر أجرة مقابل الجلسة، فيقول لك الجلسة ب500 مثلا، طيب وتحصيل الحكم له بقدر ما تحصل له. ولذلك تجد أن المحامي يعني يؤتى بعضهم بقضية مثلا 700,000 ريال، يقول هذا سندويش لا تدخلونه عندنا، روح شوفوا محامي مبتدئ جديد، ما أنا عندي شيء يعني الذي القضايا اللي 20 مليون وأعلى من ذلك. لماذا يعني إيش العلاقة بالمبلغ هذا؟ أنه هو سيحصل بقدر النسبة التي سيحصلها من القضية. وقلت لك أنه أكثر الفقهاء لا يوافقون الحنابلة على هذا، وهذا من يعني من مظاهر توسيع الحنابلة في عقود الشراكة. طيب قال الخامس شركة المفاوضة. الخامس شركة المفاوضة. شركة المفاوضة هذا الخامس من أنواع الشركات على المذهب. قال وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، يعني من أنواع الشركة المتقدمة آنفا. فهذه شركة كوكتيل، يعني تجمع عنان مضاربة وأبدان ووجوه. يقول كل ما ذكر من التصرفات الجائزة في تلك الشركات فإني قد فوضتك به بشرطي، قد فوضتك به بشرطي، يعني ما يتعامل هنا مثلا لغير مصلحة الشريك أو نحو هذا، لكن يقول كل شيء من أنواع الشركات تلك فأنا قد فوضتك به. وهذا قليلا ما يحصل، هذا قليل ما يحصل، فإنه لا يحصل إلا بين أناس بينهم ثقة عالية جدا جدا بينهم. قال بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال. إذن يقول لك يعني كل ما تقدم من ما للشريك أن يفعله في أي واحدة منها ما ندخله في هذا، لكن لابد تنتبه أنه إذا أرد يعني يطبق شيئا من تلك الأحكام فلا بد أن يكون إيش؟ بشرطه وقيده المتقدم. هذا مكتوب عندك في اليمين. قال النوع إيش؟ النوع الأول. ثم قال إيش النوع الثاني؟ أو يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. وهذه اشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، هذه صورة جديدة من المفاوضة. ما هي؟ يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، يعني مثلا إنسان هو وزوجته، مثلا زوجة تعمل تجهز سمبوسة شان رمضان وتبيع للناس وكذا، وهو يذهب يعمل بالسيارة ويعمل في موظفا وكذا يجمع مال، فيجعلون حسابا مشتركا، كل ما يأتي لهما من مال يضعونه هنا، وكذلك كل ما يثبت عليهما من شيء فإنهم يضعونه. فهذه الصورة، هذه صورة المفاوضة الثانية. قال فتصح، فتصح تصح هذه الثانية، الأولى تصح مع مراعاة شروط الشركات، ها، والثانية تصح مع مراعاة الشرط الذي سيأتيك الآن. قال والربح إيش؟ والربح على ما شرطاه، الربح على ما شرطاه، يعني ربحا جزءا مشاعا معلوما بالقيد المتقدم هناك في تفصيل الربح. قال والوضيعة بقدر المال، الوضيعة يعني الخسارة بقدر المال لما سبق في العنان، سبق تفصيل هذا في العنان، أن الوضيعة بقدر المال وأنه لا يصح اشتراط خلاف ذلك، وأنه لا يصح اشتراط خلاف ذلك. فأي مال يدخلونه هنا فالخسارة بحسب المال، خسارة بحسب المال، والربح على ما شرط. قال لما سبق في العنان، فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة ناذرين كوجدان لقطة، لقطة معروفة يجد في الشارع جوال، يجد في الشارع شيء، أو ركاز يوجد من دفن الجاهلية تقدم في الزكاة، أو ميراث، قالوا هذا بندخله في الشركات، يصير يختار واحد شريك يكون له قريب احتمال أنه يرثه، كبير مريض عنده فلوس كثير، فيقول هذا شرط أنه الشركة تدخل معنا في الشركة، بشرط أنه حتى الميراث يدخل معنا. قال أو أرش جناية، أرش جناية، أرش الجناية يعني ما يجب من مال بسبب الجناية، يعني أي مال يجب بسبب الجناية. طيب، وسيأتيك تفاصيل متعلقة بهذا إن شاء الله في الديات، سيأتيك في الديات، مثل دية الإصابات الخطأ والقتل الخطأ وما إلى ذلك، فهذه كلها أروش جناية. فهذه تفسد المفاوضة، تفسد إذا أدخل فيها هذا، ما هو؟ لا، هو قال في البداية، قال كسبا أو غرامة نادرين. ما مثال الكسب النادر؟ وجدان اللقطة والركاز والميراث. فهذه ثلاثة أمثلة ليش؟ للكسب النادر، الكسب النادر. وما مثال الغرامة؟ مثال الغرامة أرش الجناية، مثال الغرامة أرش الجناية. وأريد نبهك لأمر في طريقة تعبير الشيخ هنا، يعني الشيخ الحجاوي، الشيخ الحجاوي قال فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين، فجعل أنه الكسب لابد أن يكون نادرا، صح؟ فهذا نقول أنها تفسد إذا أدخل فيها كسبا نادرا. والثاني إيش؟ الغرامة، وكذلك يشترط أن تكون نادرة، نادرة. والحقيقة أنه على المذهب لا يشترط في الغرامة المفسدة هنا أن تكون نادرة، بل مجرد ما يدخل غرامة، مجرد ما يدخل الغرامة فنقول إنها تفسد، فنقول إنها تفسد. وانتبه يا شيخ، الغرامة ليس المراد بها الغرامة مثل المعنى يعني المتداول عندنا، متداول عندنا الغرامة غرامات المخالفات المرورية والأشياء هذه، صح؟ غرامات البلدية، لا، ليس هذا هو المراد فحسب. المراد بالغرامة كل ما يلزم الإنسان نفسه من أشياء مثل الديات، روش الجنايات، أتلف شيئا على إنسان فوجب عليه شيء، فهي تشمل ما يسمى اليوم بلغتنا غرامة اللي المخالفات ونحو هذا، وتشمل غيرها، أي شيء يلزم الإنسان نفسه بسبب تصرفاته هو، تصرفاته من الجنايات والإتلافات ونحوها، فنقول لا يجوز أن يدخل في شركة المفاوضة، وإن أدخل فيها فإنها تكون مفاوضة فاسدة، فإنها تكون مفاوضة فاسدة. ليش يا شباب؟ لماذا نقول يمنع من هذا؟ نقول يمنع من هذا لأمرين اثنين. واحد، أنه بالنسبة للكسب، بالنسبة للكسب هذا بيكون فيه كثرة غرر، غرر واسع، صح؟ الكسب النادر، وبعض الكسب النادر يعني ينقل الإنسان من الفقر إلى الغنى. وبالنسبة للغرامة فهي أيضا فيها معنى الندرة في الجملة، وفيها معنى آخر أنها في الشرع في الأصل تتعلق بعين الإنسان، في الأصل في الشرع تتعلق بعين الإنسان. فإذا إنسان جنى على آخر جناية خطأ مثلا، فنقول الأصل أن نقول الدية لازمة لك أنت، لازمة لك أنت. وكذلك لو أنه مثلا أصابه بجرح ليس فيه قصاص مثل الجروح الموضحة والهاشمة مما سيأتيك إن شاء الله في موضعه، فنقول الأصل أنه يلزمه هو بنفسه. وإذا أتلف شيئا على إنسان فنقول الأصل أنه يلزمه بنفسه، فلا ينقل هذا، لا ينقل هذا إلى الشركة. بناء على هذا خلاصة، هل يوجد فرق بين الغرامة النادرة والغرامة غير النادرة؟ لا. فإذا كنا شريكين، كنا شريكين شركة مفاوضة أنا وإياك مثلا، وأدخلنا فيها الغرامات، الغرامات، فنقول إنها تفسد مطلقا، تفسد مطلقا، سواء كان المراد بالغرامات مثل مثلا مخالفة ساهر السرعة، مخالفة ساهر السرعة هذه يعني نادرة ولا غير نادرة؟ غير نادرة في الغالب، صح؟ غير نادرة. لكن مثل ساهر الإشارة نادرة هذه، أي فنقول إنه ما في فرق، ما في فرق على المشهور في المذهب، ما في فرق، خلافا لما يشعره ظاهر كلام، خلافا لما يفيده ظاهر كلام المصنف. وبناء على ما ذكر، وبناء على ما ذكر، فإن يعني من المسائل التي اشتهر الكلام فيها اليوم مسألة التأمين التجاري، مسألة التأمين التجاري. وحقيقة التأمين التجاري هو أنه نوع تحمل للغرامات التي ستلزم الإنسان لاحقا، ستلزم الإنسان لاحقا، أليس كذلك؟ فيها نوع تحمل، والشركة تتحمل، تتحمل على الإنسان شيء سوف ربما يصيبه لاحقا مما يلزمه من الغرامات. فهذا فيه فيه فيه غرر كبير. ولهذا فإن قرارات المجامع الفقهية واللجنة الدائمة وكذا بتحريم التأمين، بتحريم التأمين التجاري وتجويز التأمين التعاوني، وهذا فيه تفصيل سيأتيكم إن شاء الله تعالى في مقرر مستقل. قال: وما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه، قال إيش؟ فسدت، فسدت. إذن إذا أدخل فيها ما يلزم أحدهما من ضمان الغصب ونحوي ضمان الغصب من الضمانات التي تلزمه، فنقول إنها تفسد لنفس المعنى المذكور آنفة، قال لكثرة الغرر فيها، ولأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد. سؤال: إذا فسدت وش يصير؟ ما الذي ينبني على هذا؟ نقول إذا فسدت فإن كل واحد من الشريكين يختص بربح ماله، كل واحد من الشريكين إيش؟ يختص بربح ماله. معنى يا شيخ؟ معنى أنت؟ أكيد؟ زين، الحمد لله. إذن كل واحد منهم يختص بربح ماله، ويكون زيادة عليها إيش؟ أجرة عمله، أجرة عمله. يعني يمكن واحد منهم ما يعمل أكثر فيراعى هذا في المسألة. قال: ولأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضي العقد، ولهذا لا تصح. وبهذا تم يا شفيع الكلام على باب الشركات.